بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا التاسع من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. مسألة: ما حكم خروج المرأة للمسجد؟ فهي قد تخرج للمسجد إما لتصلي ما كتب الله لها، أو لتبقى فيه، أو لسماع موعظة ومحاضرة ودرس وما إلى ذلك، مع اتفاقهم أن صلاتها في بيتها أفضل، وأن صلاتها في الجماعة في البيت مع نسوة أفضل، لكن خروجها إلى المسجد ما حكمه؟ وهناك فرق بين من تخرج متقصدة نيل الأجر 27 درجة، وبين من تخرج لتشهد الصلاة مع الجماعة أو لتنشط معهم. فأما إن تقصدت الخروج إلى الصلاة في جماعة وظنت واعتقدت أن هذا أفضل لها من صلاتها في بيتها، فهذا لم يقل به أحد، ويكون هذا ديدنها، هذا لم يقل به أحد من العلماء. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول: يكره باستثناء العيدين، يعني يكره للمرأة أن تخرج إلى المسجد للصلاة في جماعة أو إلى المسجد ككل باستثناء العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقال بهذا أحمد وأبو حنيفة، وهو ظاهر قول عائشة رضي الله عنها، قول عائشة رضي الله عنها كما تقدم في الصحيحين من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه البخاري برقم 69 و800، ومسلم برقم 45 و400. هذا من أدلة من قال بكراهية خروج المرأة إلى المسجد، يعني يظهر من كلام عائشة أنها كرهت للنساء أن يخرجن إلى المسجد لما حصل من توسع ومخالفات أثناء خروجهن. وقد جاء عن عائشة أنها تروي الحديث هذا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن يظهر أنها تشدد في هذا الباب إلا بضوابط وقيود، ولا تقول عائشة رضي الله عنها بأنه يحرم وأنه يمنع. واستثناء العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لما ثبت في الحديث، حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرجنا ليشهدنا الخير مع المسلمين، فاستثني لهذا الدليل. القول الثاني: يرخص للكبيرات دون الشابات، وهو قول جمهور أهل العلم. كبار السن العجائز اللاتي ليس من ورائهن فتنة يستثنى من النساء الكبيرات السن، وأما الشابات فلا يخرجن. القول الثالث: يرخص به للجميع ولا كراهة إن كان بضوابط وقيود وشروط، وهذا القول هو الصحيح، وقال به مالك، كأنه أيضا قول الظاهرية وابن حزم، لظاهر الأدلة التي فيها الرخصة لخروجهن إلى المسجد: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وهذا القول هو الراجح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للشابات ولكبار السن أن يخرجن إلى مصلى العيد، مع أنه مظنة الفتنة أكثر من غيره، ففي العيد يتجمع الناس من كل مكان، وفي العيد يحصل زحام، وفي العيد ربما في شيء من الزينة، ومع هذا رخص لهن بالخروج، بل رغب، ومن لم تكن لها جلباب تأخذ من جلباب أختها. فإذا رخص في هذا الموطن وفي هذا الموضع الذي يخرج فيه الناس من كل مكان وتخرج فيه النساء من كل مكان، ففي المساجد من باب أولى. فالقول الراجح هو عدم الكراهة إن كان بضوابط وقيود خلافا لمن ذهب إلى التحريم. فالذين قالوا بالكراهة بعضهم يرى التحريم والمنع، لكن هذا القول هو الصحيح وهو الذي يرجحه الكثير من علمائنا المعاصرين، أنه لا كراهة في خروج المرأة إلى المسجد إما للصلاة وإما لسماع درس أو محاضرة أو حضور خطبة جمعة وما إلى ذلك، لا يكره إلا إن فقدت هذه الشروط فيحرم، إن كان خروج المرأة فيه تبرج وفتنة وتعطر وما إلى ذلك كما سنبينه هنا يحرم. قال القول الأول باستثناء العيدين هل يدخل صلاة الجمعة؟ الجواب لا يدخل. هم قالوا باستثناء العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن كان الجمعة يطلق عليها عيد، لكن في هذا الموطن أرادوا عيد الأضحى وعيد الفطر. فالقول الراجح هو جواز خروج المرأة إلى المسجد وكذلك إلى الكسوف والخسوف، أعني مرخص. أما الجواز فقد قال الجميع بمشروعية ذلك ولا خلاف بين العلماء، وقد كانت امرأة تبيت في المسجد وامرأة تقوم المسجد، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن المسجد، فهذه كلها أدلة. وامرأة أسلمت فكان مسكنها المسجد، نصبت لها خيمة في المسجد، فهذه أدلة تفيد الترخيص للمرأة بالخروج إلى المسجد إن كانت ستخرج بضوابط وشروط فلا كراهة في ذلك. مسألة: ما هي شروط جواز خروج المرأة إلى المسجد؟ كما ترون في الأحاديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقوله في الحديث الآخر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فإذا هذا مما يدل على أنه يرخص للمرأة أن تخرج إلى المسجد، وهذه الرخصة إنما تكون بضوابط وقيود. فمن هذه القيود وهذه الشروط: الأمر الأول أن يكون بإذن زوجها، هذا الشرط الأول. ما دليله؟ حديث الباب، قال عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذن هذا الشرط الأول. هذه الشروط هي في حق من أرادت الخروج إلى المسجد أو أرادت الخروج من البيت عموما. الشرط الثاني ألا تكون متطيبة. الدليل ما جاء عن زينب الثقفية رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. رواه مسلم برقم 443. وخروج المرأة متطيبة محرم على كل حال، فهذا يحرم عليها عموما، فلا يظن الظان أن هذا النهي إنما هو لمن أرادت الخروج إلى المسجد فحسب، بل هذه الشروط عامة لمن خرجت من بيتها، لمن أرادت الخروج إلى غير بيتها. أما إن كان يعني في بيتها في الحوش وما إلى ذلك هذا لا تزال في بيتها أو إلى السطح، لكن الكلام هنا إن خرجت من بيتها من مسكنها، فسواء كان للمسجد أو لأي مكان كان، وهذا شامل للطيب الذي هو الآن بأنواعه، منه مثلا هذا البخاخ، ومنه العود، ومنه الزبد هذا الذي، ومنه البخور، ومنه الريحان، كل ما كان له رائحة طيبة فواحة هذا لا يجوز للمرأة أن تمسه إذا أرادت الخروج، لأن هذا مما يثير الشهوة ويحرك الغرائز عند الرجال لو وجدوا تلك الرائحة وهي تمر من أمامهم. حتى المرأة كبيرة السن لا يجوز لها أن تمس طيبا، وهذه الأحاديث عامة في حق الشابات وكبيرات السن، حتى ولو كان عمرها 100 سنة لا يحل لها أن تمس طيبا إن خرجت من بيتها. وما أكثر من يتساهلن في هذا الباب من نساء المسلمين، فهذا لا يجوز، فليس هناك أي مبرر للمرأة تخرج متطيبة متعطرة. وأيضا بعضهن ربما استعملت بعض الدهانات أو بعض المرطبات التي لها رائحة فواحة كرائحة العطور، وهذا أيضا لا يجوز، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر، فهو يدخل في معنى العطور، لأن الحديث فيه فلا تمس طيبا، وليس هذا محدد بطيب معين، وإنما كل ما له رائحة فواحة. وفي الحديث وليخرجن تفيلات، ما معنى تفيلات؟ غير متعطرات. الشرط الذي يليه أن تغض بصرها كما أمرها الله، قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا هذا عام وشامل لكل امرأة خرجت من بيتها، وسواء كان خروجها إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى أي مكان كان أو في أي مكان فيه الرجال، يجب أن تغض بصرها بغير تفصيل فيما إذا كان بشهوة أو بغير شهوة. أما بشهوة فبالإجماع أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجال بالإجماع، وأما نظرها إلى الرجال بغير شهوة فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والصحيح أنه يحرم عليها أيضا أن تنظر إلى الرجال وإن كان بغير شهوة وبغير ريبة، لأن هذا ذريعة إلى الوقوع في الفتنة، فما الذي يؤمن قلبها أنها إذا رأت نظرة بغير شهوة أنها لا تفتن بعد ذلك؟ والنظرة سهم من سهام إبليس. هذا حديث، هل هو حديث؟ جاء في هذا حديث عن أبي أمامة ولا يثبت، حديث ضعيف، لكن معناه صحيح أن النظرة تفتك بالقلب. وهذه المسألة مما وقع فيها نزاع بين أهل العلم مشهور، وقد حاولت النظر في كتب العلماء وفي الرسائل لعلي أجد بحث مستقل في حكم نظر المرأة إلى الرجل، ثم التفصيل في هذه المسألة والإحاطة في كلام كلا الفريقين الذين أجازوا والذين لم يجزوا فلم أرى. فكان من فضل الله أن قمت بتأليف رسالة بعنوان تحقيق المقال في حكم نظر المرأة للرجال، وهي رسالة ستطبع قريبا إن شاء الله، راجع فيها تحريم نظر المرأة إلى الرجال، ثم مناقشة المسألة نقاشا علميا، رسالة تعد مرجعا في هذا الباب، ذكرت كلام العلماء والخلاف فيها، خلاف واسع ومشهور، كان هذا هو الخلاصة، وتوجيه حديث عائشة ونظرها إلى الأحباش وهم يلعبون، يعني كان من ضمن الشبهات التي استدل بها من أجاز، ثم بينت في هذا الكتاب المشار إليه، حمل على عدة محامل، قيل كانت عائشة صغيرة، وقيل كانت تنظر وهم بعيدون منها فلا تميز أشكالهم ووجوههم، وقيل غير هذه الأقوال. وكان من أحسن ما يرد به أنها قد جاءت رواية خارج الصحيح أن الأحباش الذين كانوا يلعبون كانوا صبيانا، هذه الرواية صحيحة، يصحح الحديث الإمام الألباني في سنن الترمذي، كانوا صبيانا الأحباش الذين كانوا يلعبون في المسجد، يعني دون البلوغ، وهذا أحد الأجوبة الذين أجابوا به على حديث عائشة، أجابوا عليه بعدة أجوبة، قرابة 10 أجوبة، لكن هذا رأيته من أحسن الأجوبة، كانوا صبيانا. الخلاصة غض البصر واجب على المرأة، أما بشهوة فبالإجماع، وأما بغير شهوة فعلى الصحيح أنه يحرم. وقال بهذا عدد من العلماء. الإمام النووي من أقوى من يرد القول بالجواز في هذه المسألة شديد، يرى المنع مطلقا، بل قال وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أنه يحرم النظر إلى الرجال مطلقا. وأيضا هذا قول ابن كثير، وهو ظاهر ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ذكرت الذين قالوا بالجواز والذين قالوا بعدم الجواز. الشيخ الألباني أيضا ممن يرى الجواز، أن المرأة تنظر إلى الرجل، بل يرى أن المرأة تمشي كاشفة. وأيضا الشيخ ابن عثيمين يرى هذا، والشيخ ابن باز. أما شيخنا عبد المحسن العباد فحازم بهذه المسألة، يقول لا يجوز سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. الشيخ الفوزان يرى الجواز إن كان بغير شهوة. لكن يا جماعة، من يأمن على قلب هذه المرأة؟ كم من امرأة تنظر نظر طبيعي ثم بعدها تستقر الفتنة في قلبها ويصير صورته مرتسما في ذهنها. فالصحيح أنه يحرم، وإن شاء الله أنها إذا طبعت نهديكم من نسخة بإذن الله الكتاب تنظرون هذه المسألة، وهي مسألة مهمة. طيب، أيضا الشرط الذي يليه: ألا يكون في الطريق إلى المسجد ما يخاف منه مفسدة. هذا من الشروط التي ذكروها، ألا يكون في طريقها إلى المسجد ما يخاف منه مفسدة. فهنا يحرم عليها إن كان في طريقها إلى المسجد ما يخاف منه مفسدة، كأن يكون هناك فساق وفجار يترصدون للنساء، هذا يحرم عليها الخروج إن كان الأمر كذلك. فإذا إذا كان خروجها مظنة مفسدة وتحقق مفسدة فيحرم عليها. الشرط الذي يليه: أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي، وهذا يشمل ستر وجهها ويديها وقدميها وعينيها. لا يجوز أن تكشف اليدين ولا الرجلين، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فتغطي الوجه وتغطي الكفين وتغطي القدمين والعينين. وإن لم يكن هذا فيحرم أن تخرج إلى المسجد. وقد يقول قائل: طيب لو كانت اليدان تحت الجلباب فهل يشرع ذلك؟ الجواب نعم، لكن لا بد وأن تحتاط المرأة لنفسها وتلبس القفاز أو نعم الكفوف السوداء التي تغطي اليدين، نعم تغطي سائر بدنها، فتتجلبب بجلباب أسود ليس فيه زينة ولا ريبة ولا نقوش ولا ألوان، جلباب أسود. كانت نساء الصحابة الجلباب الذي تلبسه نساء الصحابة أسود كأنهن الغربان كما جاء وصفه، وهذا هو الأصل في الجلباب. وقد يكون الجلباب من غير السواد. وأيضا يلحق بهذا ما كان من الألبسة المزينة، هذا لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد بهذه الهيئة، بألبسة مزينة وبألبسة فاخرة أو بألبسة تحجم العورة أو ملونة، هذا كله مما يجلب الفتنة. وأيضا الخلخال، وقد كانت النساء في الزمن الماضي يضعن خلخال على أرجلهن كما قال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا مما لا يجوز للمرأة، وهو يدخل في هذا المعنى. فيشترط أن يلبسن لباسا ساترا بستر تام، ولا يكون من ورائه فتنة ولا ما يثير الفتنة والغريزة عند الرجال. وبعضهن تلبس ألبسة ملونة، وهذا من هذا الباب لا يجوز. وبعضهن تلبس فوق جلبابها ربما جاكت بألوان جذابة وفاتنة، هذا من هذا الباب. ما أكثر ما يتسلط الشيطان على النساء، فيأتيها ويزين لها ويقول لها اخرجي بكذا وكذا حتى يراك الناس. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينبه أو تنبه النساء عليها نعالها التي تخرج بها، حذاؤها لا يكون ملونا يكون أسودا، وهكذا الجورب التي تلبسها، وهذا من كمال الستر وأكثر بعدا للفتنة. فإذا الحجاب الشرعي واجب إذا أرادت الخروج من بيتها إلى المسجد أو إلى غيره، ولا يحل لها أن تكشف وجهها ولا الكفين ولا القدمين ولا العينين، تغطي سائر بدنها، لأن هذا مما يمنع حدوث الفتنة. أما إن كان بخلافه فالشر والبلاء يكون مستطيرا ويكون من ورائه فتن وتحريك للغرائز والشهوات عند الرجال، والشيطان هنا يتسلط. أيضا الشرط الذي يليه ألا تختلط بالرجال في الطرقات إلى المسجد، وهذا يشمل أثناء خروجها إلى المسجد ويشمل عند دخولها إلى المسجد. فإذا كان هذا المسجد بوابته يجتمع فيه الرجال، بوابة النساء يجتمع فيه الرجال ويزدحمون، فهنا إذا أرادت الدخول لن يكون ذلك إلا أن ينظروا إليها، أو أنها تدخل إلى مسجد ليس فيه حائل وتدخل وتصلي معهم وتزاحم في الصفوف الأول أو في أثناء الصفوف أو تكون مع الناس في الصفوف، هذا يحرم. فالشرط هو أن تكون في الصف الأخير من المسجد الذي يصلى فيه الرجال والنساء إن لم يكن هناك حائل، فتكون في الصف الأخير. قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. فهذا الشرط معتبر، أن تصلي في الصف الأخير ليس مع الناس وتختلط معهم في المسجد كما هو الحال في بعض مساجد المسلمين. يعني في مصر ربما يحصل هذا، يصلي النساء مع الرجال في العيد أو في بعض المساجد. أما في الحرم فهذا يحصل، لكن إن حصل لك مثل هذا الأمر حاول قدر الاستطاعة تبتعد. بعض الأحيان تبتعد فتصلي في مكان تكبر مع الإمام ما تدري إلا امرأة تسوي صف جنبك، يعني تسوي قدمها بقدمك، هذا قد حصل. في هذه الحالة خرج. وأيضا بعضهن تجلس أمامك، هذه مما عمت بها البلوى، أيضا أخرج واذهب إلى مكان ليست النساء أمامك. هذا من الأمور المهمة، اذهب إلى مكان ليس فيه فتنة ولا ريبة. صحيح يجلس في الصلاة الشيطان يحجم له صورة المرأة ويرسم له، يا أخي ابعد نفسك من الفتن. إن لم تعمل بهذه الشروط فلا يجوز لها الخروج إلى المسجد، وأما إن حققت هذه الشروط فيجوز لها الخروج إلى المسجد، مع أن الأفضل أن تصلي في بيتها. على كل حال نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.